قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 21 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن شروط الرواية المتفق عليها، وهي الإسلام والتكليف والضبط والعدالة. وقلنا أن من علمت عدالته وضبطه وتكليفه واستكمل هذه الشروط فإنه ينبغي يجب قبول خبره، وأن من لم يستكمل هذه الشروط جميعا أو بعضها فلا تقبل روايته. وبقي الخلاف في من جهل حاله في العدالة، من جهل حاله في العدالة هل تقبل روايته أو لا. وذكرنا الخلاف في المسألة بين الجمهور والحنفية وابن حبان ومن معه، ورجحنا قول الجمهور. هناك الحقيقة في آخر هذا المبحث بعض الشروط المختلف فيها التي اختلف فيها العلماء. اشترط بعض الرواة أن يكون الراوي ذكرا، وهذا الشرط غير معتبر عند جمهور العلماء، بل يكاد يكون عليه الإجماع. يعني من اشترط هذا الشرط فقوله شاذ ولا يعول عليه. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها، وغير عائشة وغيرها من النساء، عائشة وأم سلمة وصفية وفاطمة بنت قيس وغيرها الربيع وغيرها من النساء المؤمنين قبلوا أخبارها. أيضا لا يشترط البصر، هناك من اشترط أن يكون الراوي بصيرا وعليه فلا تقبل رواية الأعمى. والصحيح قلنا هو قول جمهور العلماء، بل يكاد يكون الأمر إجماعا أنه لا يشترط البصر فتقبل رواية البصير والأعمى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن الأعمى، يروون عن الأعمى، وقبل العلماء رواية الأعمى من الصحابة. هناك جماعة من الصحابة ممن كانوا عميان وقبلة الأمة أخبارهم كابن مكتوم وغيره من الصحابة، كانوا ضريرين فقبل الناس أخبارهم. أيضا كانوا يرون عن عائشة رضي الله عنها، وهي في حكم الضرير لأنهم كانوا يعتمدون على صوتها ويتكلمون معها من وراء حجاب، فهم حكما هم حكما كالضرير في حقها. الصحابة كانوا يرون عن عائشة اعتمادا على الصوت، فهم حكما كالضرير في حقها رضي الله عنها. هذا الأمر الثاني الذي لا يشترط في الرواية. إذن الأمر الأول الذكورية، والأمر الثاني البصر. هناك من الفقهاء أمر ثالث، هي كون الراوي فقيه. كون الراوي فقيه، هل يشترط فقه الراوي؟ هل يشترط أن يكون الراوي فقيها؟ هذا محل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أنه لا يشترط فقه الراوي، لا يشترط فقه الراوي. ونقل القول الثاني، نقل عن الإمام مالك وأبي حنيفة أنه يشترط فقه الراوي. يعني نقل عن أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم أنه يشترط أن يكون الراوي فقيها. وهذا النقل عن الإمام مالك محل نظر. أما عن الإمام أبي حنيفة فالحقيقة اختلف في ذلك عن الإمام، هل يقول بهذا مطلقا أو لا. قبل أن ندخل في الكلام على أبي حنيفة، طبعا الجمهور كما قلنا أنهم لا يشترطون كون الراوي فقيها، فلا يشترط لقبول رواية الراوي أن يكون فقيها، يكفي أن يكون ضابطا حافظا عدلا مسلما مستكملا لشروط الرواية، ضابطا لما يروي، فاهما للعبارات التي ينقلها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا دليل. الدليل الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا، كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي حديثا واحدا. وفي الغالب أن الأعرابي لا يكون فقيها، الأعراب لا يكونون فقهاء، وبالتالي الصحابة قبلوا روايتهم. هذا قول الجمهور أنه لا يشترط كون الراوي فقيها. وقلنا أنه نقل عن مالك رحمه الله وعن أبي حنيفة أن اشتراط فقه الراوي، أن لا بد أن يكون الراوي فقيها. وأما ما نقل عن مالك فمحل نظر، وأما ما نقل عن أبي حنيفة فاختلف فيه عنه. لكن المتأخرون من الحنفية اشترطوا في أضافوا أمرا مع هذا الشرط، يعني لم يشترطوا مطلقا فقه الراوي، بل قالوا يشترط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياس، إذا خالفت روايته القياس. وهذا أيضا نقل عن الإمام مالك رحمه الله، ما نقل عن أبي حنيفة نقل عن مالك. وقد تكلم العلماء عن هذه المسألة. نبقى في الحنفية قبل الإمام مالك. الحنفية يقولون إذا كان الخبر مخالف للقياس وكان راويه غير فقيه فإنه لا يقبل، ويقصدون هنا بمخالفة القياس مخالفة القاعدة العامة. ونأخذ مثال حديث التصرية، حديث التصرية، قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء بعد أن يحلبها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قبل به الجمهور وعملوا به. الحنفية لم يعملوا بهذا الحديث. لما؟ قالوا أن هذا الحديث مخالف للقياس وراويه غير فقيه وهو أبو هريرة رضي الله عنه. طيب وجه مخالفة للقياس؟ قالوا وجه المخالفة للقياس أنه يخالف القاعدة في الإتلافات. فالقاعدة المعروفة في الإتلافات أن المثل بالمثل والقيمي بالقيمي. فمثلا من أتلف شيئا فعليه ضمانه، فإن كان مثليا فعليه أن يحضر مثله، وإن كان قيميا فله فأيضا عليه أن يحضر قيمته. فمن أتلف مثلا سيارة فيجب أن يأتي بمثلها إن كان أمرا لا، أو أن يرده بعينه، أولا أن يرد الشيء بعينه إن كان باقيا على حاله، فإن لم يكن باقيا على حاله فإنه ينبغي أن يرده، ينبغي أن يرد يعني إذا لم يوجد، إن كان باقيا بعينه ولم يتغير فإنه يرده، إذا حصل فيه إتلاف فإنه يرد مثله أو يرد قيمته على تفصيل عند الفقهاء. فالقاعدة في الإتلاف عند الحنفية أن المثل بالمثل والقيمي بالقيمي، وهو أيضا عند الجمهور. فيقولون أن هذا الحديث مخالف. وجه المخالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. عندما يرد الشاة أو الناقة أو البقرة يرد معها صاع التمر، وصاع التمر ليس مثلا للحليب الذي استهلك ولا قيمة له. يعني الحليب لو قلنا أن الحليب 3 لتر أو 4 لتر ورد عليه صاع من التمر، ربما أن الصاع لا يوازيه وربما أكثر منه قيمة. فكأنهم وجدوا أن هذا الحديث مخالف للقياس ومخالف للقاعدة العامة فلم يقبلوا به. الإمام البخاري رحمه الله تفطن لما ذكره الحنفية، فلما روى الحديث في صحيحه من رواية أبي هريرة أعقبه برواية ابن مسعود، بما يدل على أن الحديث له ما يؤيده وراويه ابن مسعود وهو رأس الفقهاء رضي الله عنه جميع. هذا أمر. الأمر الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه من الفقهاء وله اجتهاداته وتعتبر آراءه مع بقية الصحابة، وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة أن أبا هريرة رضي الله عنه يجتهد وله رأي معتبر عند الصحابة، وما يشاع عنه أنه غير فقيه هذا غير صحيح. إنما أبو هريرة رضي الله عنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنين، أسلم في السنة 7 ولازم النبي صلى الله عليه وسلم كل وقته، فروى عنه جميع ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن سمعه منه مباشرة أو ما نقله بقية الصحابة عنه، فأحيانا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأحيانا يروي عن غيره لأنه قد فاته الشيء الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم فيروي عن غيره، فربما يروي عن غيره فيخطئ أو يكون الخبر منسوخ أو نحو ذلك، فلا يقال في حق أبي هريرة رضي الله عنه أنه غير فقيه. قالوا إذن أنه مخالف للقياس ولم يعملوا به، والرد عليهم أن أبا هريرة من الفقهاء وأيضا أن الحديث لا مخالفة فيه للقياس، فإن الأمر ليس في الإتلافات وإنما هو استهلاك، هو لم يستهلك الحليب ولم يتلف الحليب وإنما استهلكه، والقاعدة التي ذكرتم في الإتلاف وليس في الاستهلاك والانتفاع، فهو انتفع من الحليب، ومن باب تطيب الخاطر وحسم النزاع وقطع الخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد صاعا من تمر. ومثل أيضا ما روي في حديث قضاء باليمين والشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس قضى بيمين وشاهد، الحنفية قالوا لا يقبل هذا الحديث لأنه يخالف القياس وراويه غير فقيه، راويه الذي هو أبو هريرة. قالوا وجه مخالفة للقياس أن القاعدة أو القياس تقول أنه لا بد من شاهدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالبينة دائما تتوجه في حق المدعي واليمين دائما تتوجه في حق المدعى عليه، لكن في هذا الحديث وجهت اليمين إلى المدعي وهذا مخالف للقاعدة والقياس. طبعا رد عليهم بأن الحديث صحيح وقد رواه ابن عباس من وجه آخر فهو يعضد ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. الأمر الثاني أن هذا لا مخالفة فيه للقياس لأن القياس الذي ذكره الحنفية غير صحيح، فإن اليمين تشرع في حق أقوى المتداعيين، فالمدعي إذا لم يكن بينه إذا لم يكن عنده بينة فإنه يكون أضعف حالا من المدعى عليه ويكون المدعى عليه أقوى منه، فلذا توجهت اليمين عليه. أما في حالة أن المدعي لديه شاهد واحد وهذا الشاهد لا يوصل إلى الدعوة لا يكفي في الحكم له بما يدعي به، فجعلت يمينه مكملة لهذا الشاهد فصار جانبه أقوى من جانب المدعى عليه فوجهت اليمين إليه. ويدل عليه أيضا حديث القسامة، فالقسامة وسيأتي الكلام عليها، لما كان جانب اللوث من ادعى من الصحابة عبد الرحمن بن سهل وعبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة، لما قتل عبد الرحمن بن سهل وحديث البخاري وكان اللوث على اليهود لأنه قتل في أرضهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلف اليهود 50 يمينا، وهم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من حويصة ومحيصة وقومهما أن يحلف منهم 50 رجلا على أن اليهود قتلتهم فرفضوا، فالمفترض أن اليمين كانت توجه ابتداء إلى اليهود لأنه مدعى عليهم، لكن وجهها إلى المدعين لأن جاء جانبهم أقوى من جانب المدعى عليه، لذلك ما يقول الحنفية هنا غير صحيح وسيأتي الكلام عليه. إذن ما ينقل عن أبي حنيفة غير صحيح، ما ينقل عن أبي حنيفة عفوا في هذه المسألة من القول بأنه إذا خالف القياس لا يقبل أنه محل نظر الجمهور على خلافه، أيضا ما ينقل عن مالك وقد تكلم عنه الشاطبي في الموافقات وابن العربي في عدة مواضع تكلم عن هذه المسألة. من الأمور التي لا تشترط، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على مسألة فقه الراوي ومخالفته للقياس، سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. من الشروط التي اختلف فيها أنه لا يقدح في الرواية العداوة، لا يقدح في الرواية العداوة ولا القرابة، بخلاف الشهادة. الشهادة يقدح فيها كون الشاهد قريبا للمشهود له أو عدوا له، فإن هذا التهمة واضحة وقد تؤثر. لكن الرواية بحكم أن حكمها عام لا يختص بشخص، فإنها لا تؤثر فيها القرابة ولا العداوة، فقد يروي الإنسان عن قريبه ويروي عن من وعن عدوه، لأن الرواية لا تؤثر والتهمة مندفعة. لكن في حال الشهادة التهمة قوية وموجودة ولها وجه. أيضا من الأمور التي لا تشترط في الرواية معرفة النسب، لا يشترط معرفة نسب الراوي، لا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى أن لا يقدح. يقصد ابن قدامة أنه لا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، يعني لو جاء شخص لا يعرف نسبه وحديثه مقبول وهو عدل فحديثه مقبول، فمن باب أولى من جهل نسبه أن تقبل روايته ولا يقدح هذا في روايته. بعض أهل الحديث قال أنه يشترط أن يكون مشهور النسب، بعض أهل الحديث قال يشترط أن يكون مشهور النسب، لكن الراجح هو ما ذكره الجمهور أنه لا يشترط معرفة النسب. أقول كما قال ابن قدامة، إذا كنا قبلنا الرجل الذي لا نسب له فمن باب أولى أن نقبل من له نسب وجهلنا ذلك النسب، من باب أولى. ويدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم قبول أحاديث مجهول النسب من غير نكير، فقد ورد عن الصحابة أنهم قبلوا أحاديث مجهول النسب من غير نكير. هنا نقطة أخيرة، لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل، بين مجروح ومعدل، فلا يقبل حديثه للتردد. لو ذكر هذه المسألة، وهي لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد والشك، وهذا كما يفعل بعض المدلسين، يذكرون اسم شخص ضعيف يشاركه غيره من الثقات في هذا الاسم، فيظن السامع أن الراوي هو الثقة وليس الضعيف. كان يقول حدثنا عطاء، موهما السامع أنه الإمام الثقة عطاء بن أبي رباح، وهو يقصد عطاء الخراساني الضعيف. إذا تردد الأمر بين شخص في الاسم، إذا وجدنا اسم شخص وتردد بين أن يكون مجروحا أو معدلا، فإنه ينبغي أن لا يقبل حديثه للتردد. ومثل أيضا الأعرج عن أبي هريرة، كان يقول حدثنا الأعرج عن أبي هريرة، والأعرج أعرجان، وهو يقصد الضعيف، ويقصد الضعيف ويوهم السامع أنه الثقة، فالأعرج أعرجان. الأعرج الأول الثقة هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، هو ثقة من رجال الصحيح، من رجال الصحيح، فالبخاري ومسلم ممن يروي عن هذا الإمام، هو إمام ثقة من رجال الصحيح. هناك شخص آخر بهذا الاسم يقال له حميد ابن عبد الله الأعرج، وهذا ضعيف، فعندما يقول حدثنا الأعرج عن أبي هريرة أو يقول الأعرج عن أبي هريرة، إذا تردد الاسم بين الأعرج الثقة والأعرج الضعيف فإنه لا يقبل حتى يعرف من هو الأعرج. أيضا شريك بن عبد الله كان يقول حدثنا شريك بن عبد الله وهو يقصد الضعيف ويوهم السامع أنه يريد يوهم السامع بأنه ثقة. وشريك شخصان يشترك في هذا الاسم شخصان، الأول شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهذا ليس بالقوي فيما ذكره الإمام النسائي رحمه الله، مع أن البخاري روى عنه، البخاري روى عنه لكن النسائي يضعفه. وهناك شريك بن عبد الله القاضي، وهذا ثقة قوي، فمن يسمع السامع يظن أن الراوي هذا أو المدلس عندما يقول هذا يظن السامع أنه يقصد الثقة، وهو لا يقصد الثقة وإنما يقصد الضعيف. المقصود من الأمثلة كثيرة في مثل التدليس في هذه الأمور، يذكر اسم شخص وهو متردد بين الجرح والتعديل، فإنه ينبغي التأكد من هذا الاسم ولا يقبل الحديث حتى يتأكد منه. انتهينا من درس شروط الرواية المتفق عليها والمختلف فيها، ننتقل إلى مسألة تتعلق أو فصل يتعلق بالتزكية والجرح، التزكية والجرح. والحقيقة هنا عدة مسائل في هذا الدرس. المسألة الأولى أن هذه المسألة الحقيقة من مسائل المدلسين، من مسائل المحدثين، هذه المسألة من مسائل المحدثين ومن اختصاصهم، لكن الأصوليين تكلموا عليها فتكون من المسائل المشتركة. المحدث الأصوليون تكلموا عنها بشكل عام، أما المحدثون فتكلموا عنها بشكل مفصل ودقيق. ولا مانع من الاشتراك بين العلمين في هذه المسألة، يعني أن تكون هذه المسألة من المسائل المشتركة بين علمي الأصول وعلمي الحديث، وإن كان أهل الصنعة وهم المحدثون أقرب في مثل هذه المسائل. الأمر الثاني أو المسألة الثانية هو أهمية هذه القواعد، معرفة قواعد الجرح والتعديل من الأمور المهمة لطالب العلم، وهي الحقيقة ينبغي أن تكون في هذا الزمن من البدهيات، ينبغي لطالب العلم في هذا الزمن أن تكون هذه الأمور من البدهيات، ويمكن معرفتها من خلال النظر في السنة وإدامة النظر في الأحاديث، يعرف ما يقال في الراوي من ناحية تضعيفه، إذا كان ثقة هو مقبول أخذ بقوله، إن كان ضعيف لم يؤخذ به، إن تردد الأمر فينظر، إن كان ثقة في عن بعض الرواة وليس بثقة عن غيرهم، على الخلاف فيما ذكر من الرواة. فلا ينبغي الحقيقة أن تعرف قواعد الجرح والتعديل، ولا ينبغي لطالب العلم ومن ينتسب العلم الشرعي أن يكون علمه ضعيف في مثل هذه الأمور. المسألة الثالثة هي تعريف التزكية والجرح، تعريف التزكية والجرح. فالتزكية هي التعديل، تزكية يعني هي لفظ مرادف للتعديل، يقال تزكية ويقال تعديل. وتعريفها أن ينسب إلى قائل ما أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله، أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المنكرات. هذا هو تعريف التعديل. إذن التعديل هو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات. هذا بالنسبة لتعريف الجرح أو تعريف التزكية. أما الجرح فهو ضد التزكية وضد التعديل، وهو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يرد لأجله قوله، من خبر أو شهادة من أجل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة. أو بتعريف أوضح نقول أن الجرح هو وصف للراوي يعلم به عدم العدالة أو يعلم به ما يخل بعدالته أو يخل بحفظه وضبطه، وربما يقتضي رد حديثه أو التوقف فيه. إذن أعيد مرة أخرى فأقول التزكية هي ضد التعديل، والتزكية أو التعديل هي أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المنكرات ونحو ذلك. والجرح هو ضد التزكية، وهو أن ينسب إلى قائل ما شيء يرد لأجله قوله من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة. أو نقول بشكل أوضح هو وصف للراوي بما يخل بعدالته أو يخل بحفظه وضبطه، وربما يقتضي رد حديثه أو التوقف فيه. هذا بالنسبة للجرح والتعديل أو التزكية والجرح. هذه الأمور التي هي الجرح والتعديل لها بعض القواعد أقول أنها مذكورة في كتب الحديث أو المحدثون، كتب المحدثين بشكل أوسع، لكن الأصوليين شاركوا في مثل هذه المسائل، وسنتعرض إلى بقية المسائل إن شاء الله في الحلقة القادمة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة إلى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.